إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد ضمن مشروع ألف كتاب قبل الممات، واليوم هي كتب وليس كتابا. الكتب المعروضة هي الكتاب البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي لفريد الأنصاري رحمه الله، وكل أصحاب الكتب اليوم هم من الأموات، من الأحياء الأموات، معنى حضورهم معاصر وشخصياتهم مؤثرة ولكنهم كأبدان ماتوا. الكتاب الثاني وهو الإعلان الإسلامي لعلي عزت بيجوفيتش، والكتاب الثالث هو التفسير السياسي للدين لوحيد الدين خان، والكتاب الرابع هو التفسير السياسي للإسلام لأبي الحسن الندوي. ممكن نجد توافقا كبيرا بين التفسير السياسي للدين والتفسير السياسي للإسلام والبيان الدعوي، توافقا كليا، ولكن لا نرى أن المبحث نفسه يدور مع كتاب البيان أو الإعلان الإسلامي لعلي عزت بيجوفيتش رحمه الله الجميع. فهذا ذكرته من أجل قضية يعني فيها فائدة لنبين الصيغ المختلفة والهموم المختلفة بين الذين يكتبون مثل هذه القضايا. انظر البيان الدعوي، ثم هو في آخر الكتاب سماه البيان القرآني، وهنا الإعلان الإسلامي. والبيان الدعوي في عموم اسمه فيه كذلك عنوان فرعي وهو وظاهرة التضخم السياسي. ظاهرة التضخم السياسي هي التي تشرح العلاقة الكبيرة بينه، أي بين كتاب فريد الأنصاري وبين كتاب وحيد الدين خان وكتاب أبي الحسن الندوي. كتاب وحيد الدين خان صحيح أنه متقدم زمنا على كتاب أبي الحسن الندوي، بل كتاب الحسن الندوي عليه رحمة الله إنما ظهر بعد وفاة أبي الأعلى المودودي، وكتاب التفسير السياسي للدين لوحيد الدين خان أرسله أصلا رسالة إلى أستاذه وأميره السابق أبي الأعلى المودودي. لنؤجل الكلام عن القضية الأخيرة وهي قضية الهموم للناس وهموم الكتاب التي يظهرها كتاب الإعلان الإسلامي لعلي عزت بيجوفيتش، ونتكلم عن هذا الموضوع الجامع بين هذه الكتب الثلاثة. في الحقيقة هذا الموضوع أيها الإخوة الأحبة هو موضوع كلي، بمعنى أن الناس ربما لا يختلفون كثيرا في فروع القضية، ولكن يختلفون في كليته، في الأمر الجامع بين هذه الفروع. ما الذي تنتهي إليه هذه الفروع؟ وربما يتفقون على الفروع ولكن يختلفون في ترتيبها، يختلفون في أهميتها، ثم يختلفون في مآلاتها. أين تؤدي هذه الفروع كقضية جامعة؟ وهذا ليس بالأمر السهل. الاستقراء ربما هو أمر صعب في ذاته، لأنه يوجب أن تنظر إلى الأمور نظرة كاملة، أي من جهة الفروع، وكذلك توجب عليك بأن تعرف مراتب هذه الفروع بين متقدم ومتأخر، بين نموذج للقضية الكلية وبين الشاذ منها. ثم بعد ذلك يأتي ما هو أصعب من قضية الاستقراء، وهو النتيجة لهذا الاستقراء، النهاية الكلية. وهذا هو ما يدور حوله الخلاف بين هؤلاء الكتاب الذين ذكرناهم، أنهم ربما يتفقون، وهذا الذي أراه بالنسبة لهؤلاء، يعني لا يوجد اختلاف بين هؤلاء المشايخ الثلاثة والكتاب الثلاثة، من وحيد الدين خان لا أبي الحسن الندوي ولفريد الأنصاري. وكنت أتمنى أن يذكر فريد الأنصاري رحمه الله أن يذكر أن هذا المبحث الذي يدور حوله البيان الدعوي أو ظاهر التضخم السياسي قد سبق إليه من قبل هذين العلمين، أي وحيد الدين خان وأبي الحسن الندوي. فهذه هذا القضية الخطيرة، وهي التي أسميها عماد الشخصية المسلمة. ما هو عماد الشخصية المسلمة؟ المسلم يصلي، المسلم يصوم، المسلم يزكي، المسلم يجاهد، المسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمسلم هو موحد لربه. إنما ما هو مقصود هذا الدين؟ ما هو مقصود هذا الدين؟ هذا الخلاف الذي يدور بين هؤلاء في هذه النقطة على اتفاق، ولم يتكلم المقابل لهم. يعني هؤلاء كلهم يتكلمون عن ظاهرة التضخم السياسي، التفسير السياسي للدين، التفسير السياسي للإسلام، لكن الذين وجهت إليهم هذه الانتقادات هم مادة البحث لم يجيبوا. لكن من الإنصاف هو أن نقرأ نحن هذا الأمر على وجه صحيح. ما هي الشخصية المسلمة؟ ما هو عماد الشخصية المسلمة؟ ما هو محورها؟ ما هو مفتاح؟ وهذه عبارة مفتاح الشخصية ربما استخدمها فريد الأنصاري في كتابه. فما هو مفتاح الشخصية؟ هل هذا الذي يجري كما اعترف وحيد بن خان في كتابه، هل هذا الذي يجري مرات في رفعة الشأن قضية قد ألغيت من الأمة وضعف شأنها بحيث تعظم، هل هذا خطأ أم أنه يوقعنا في خطأ بعد ذلك؟ هل هو خطأ في نفسه؟ هل يوقعنا في خطأ؟ هل هذا يجوز للفقيه أم يجوز للداعي؟ لأنه يفرق هو وحيد بن خان بين الداعي وبين الفقيه في هذا الطرح. يعني يقول ربما الداعي يجوز له أن يتكلم بإسهاب وتعظيم لقضية من القضايا، ومن جهة رفع همة الأمة من أجل الإقبال عليها، كون الأمة ضعيفة في الإقبال أو أنها ناسية لهذا الأمر، فتعظم من أجل أن تبين وأن تشتهر. فما هذا القدر موجود في بينهم جميعا، يعني لا يوجد أحد يقول نريد أن نلغي قضية ما، وإن كانت وقعت عندهم عبارات. يعني الذي وجدته وربما أضطر للتفصيل هذا الأمر في كتاب فريد الأنصاري أكثر من غيره، لأنني قد سبق لي أن كتبت عن وحيد الدين خان وعن أبي الحسن الندوي في هذه القضية، وإن كنت سأمر عليها مرورا مهما لنرى التطبيق العملي لهذا الفهم وهذا الوعي. ما الذي أقصد في التطبيق العملي؟ الأفكار لا تناقش من جهة جمالها، ولا تناقش من جهة استغراقها الفكري وعمقها الفكري. الأفكار نحن نعيش في لحظة صعبة بالنسبة للأمة، ولا شك قبل كل شيء أن هذه الأسئلة في الشخصية الإسلامية، حيث تكلم عنها تقي الدين النبهاني له ثلاثة مجلدات تتحدث بعنوان الشخصية الإسلامية. صحيح أنه يعني استغرق في بيان الأسس العقدية والأسس الفقهية، ودخل في مسائل الفقهية اللي يقول هذه أفرادها، لكن نرى مثلا أن التحريري، أي الذي نتج من إنتاج تقي الدين النبهاني، نجده متضخما في جانب، متلاشيا في جانب. ولما تقرأ الرسائل الداخلية التي انتشرت لتقي الدين النبهاني، نجد منه تحذيرا في قضية استغراق العضو في الحزب لأن يكون فقيها أو أن يكون درويشا، والدرويش عندهم يعني المتعبد الذي يستغرق في العبادات أكثر من اللازم. ولذلك نجد أن شخصية التحرير هي شخصية سياسية بغض النظر عن صوابها وعن انحرافها في التفسير السياسي، لكنها في النهاية هي مصبوبة كفرد سياسي يريد أن يطرح أفكاره السياسية في الصراع السياسي في البلد الذي هو فيه، فهو شخصية سياسية. والبقية تجد هذه الجوانب الأخرى بغض النظر أنه يستخدمها تفسيرا لهذه القضية السياسية، لكنها على الجملة ضامرة، يعني الهدي النبوي الظاهر ضامر، العبادات والالتزام بها يجد ضامرا، سواء من جهة الحديث وعدم الحديث عنه يؤدي إلى ضمور كذلك في السلوك. هذا بين ممكن هم يعتبرون أن هذا جر للسياسة الذكي إلى جوانب غير مؤثرة، ولا نريد أن ننشئ الدرويش كما يقول في بعض ألفاظه نفسه الشيخ تقي الدين الباني رحمه الله. نجد كذلك في الجماعات الأخرى نجد تضخيما لجوانب، يعني كل جماعة تضخم جانبا من الجوانب، يعني حتى أننا نرى الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن إحياء الأمة وابتعاثها يتم عن طريق ما يسمى بالتصفية، وهي حالة علمية، وهي كذلك وهي حالة لا تسبق الوعي ولا الإحياء، هي حركة أمة. ابن كثير كان يصفي، ابن تيمية كان يصفي، ابن حجر كان يصفي، الأئمة كانوا يصفون في كل مراحل الأمة، فهي ليست مرحلة سابقة حتى نجعلها حالة تسبق الوعي وتسبق الانبعاث والإحياء. فتجد أنهم الآن تحولوا وضخموا هذا الجانب، فكل شيء يتضخم يعود إلى ضمور أو يستغل لجوانب معينة أو يقع فيه الانحراف إذا انقطع عن أصله أو انقطع عما هو معه من الجوانب الأخرى المتوازنة. لا تجد عندهم مثلا ما ينبغي أن يكون عليه التعبد كما تحدثنا عن حزب التحرير، ولا تجد عندهم، نعم يوجد التزام بالهدي الظاهر ولكنه مفرغ من السلوك، مفرغ من قضايا مهمة في جوانب التوحيد. نجد مثلا عند جماعة التبليغ نجد تضخيما شديدا لقضية الدعوة الفردية والخروج على طريقة ملزمة، طريقة في النهاية هم يعترفون لأول مرة، أنا في حضور الاجتماع الأخير لهم لأول مرة أسمع منهم يقولون، البعض منهم يقول حتى لو خرجت 20 سنة ستبقى جاهلا بطريقتنا، يعني لا بأس، لكن لأول مرة لاحظت في أن في اجتماعهم الأخير هنا في الأردن يتحدثوا أن الله فتح على محمد الياس ما غاب عن الأمة، فهم اعترفوا بأن هذا الترتيب الدعوي الذي يسيرون عليه هو إبداع شخص، هو فتح ربنا على شخص، بلاش نتكلم على مستخدم العبارات التي يستخدمونها. فيضخمون حتى أن مثلا الدكتور هم فرحوا لخطابه، ففي الحقيقة كان الخطاب مع عاطفته القوية، لكنه كان شاذا بالمفهوم العلمي لأنه جعل مثلا الدعوة بالترتيب، وهذه ألفاظهم لو رجع بعضهم إلى البيان لوجد كما يسمونه البيان لوجد هذا اللفظ موجودا ومكررا، وكانوا يكررونه في كل درس، لابد من الترتيب، وكان هناك صراع ما في داخل الجماعة على هذا الترتيب أو على غيره، لكن يقول بهذا الترتيب يقول هو أعظم من الجهاد في سبيل الله. وصور الدكتور نومان بأن الجهاد هو حالة غضبية، يعني انتقام غضبي، ورجل يضرب بالسيف فهي حالة غضبية، وأما الدعوة فهي حالة أخلاقية، وهو يعني هذا تقزيم لحالة الجهاد. الجهاد فيه خروج عن الشهوات كما في خروجكم، بل أشد، يعني يمكن أن أنتم خروجهم يخرج ثم يرجع إذا مات قدرا، يعني بحسب انتهاء عمره، لكن الخارج للجهاد يموت ويقطع تقطع يده، فالبلاء الذي ينتظره أشد. يعني الجهاد ليس هو ضرب السيف لينتقم المرء من عدوه الديني، الجهاد أعظم من ذلك بكثير. مع هذا أنا أتكلم قدرا على الحال، مع وجود الانحراف في عدم الالتزام بالنص، وهو أنه لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعدل الجهاد، فقال لا أجد. لكن هو وضعه كوضع الدعوة كحالة أخلاقية والجهاد كحالة ثأرية. المهم هم يعظمون هذا الجانب، حتى إن بعضهم هذا الأسبوع سنته يقول إن أول أمر تعلمه الناس من الأنبياء هو الجولة. طبعا هنا تأتي مشكلة تنزيل التاريخ على العبارات المعاصرة أو التنظيمية. يعني مسكين هم أغلبهم عوام يجلسون أمامه، فخلص يفهمون أن الجولة التي فعلها الأنبياء كلهم هو الترتيب الذي تفعله جماعة التبليغ. المهم ليس الوقت مناقشة، ولكن أتكلم عن قضية التضخيم، أن هذا فيه تضخيم لجانب دون جانب. يعني لو وهو يستعرض المرأة قضية فتراه يتجاوز التوحيد بمفهومه النبوي بمفهومه القرآني، يتجاوز هذا التوحيد الذي فيه استغراق المرء موحدا لله مبعدا نفسه وعبادته عن كل الآلهة الباطلة. فتجد المرء يهرب، يأتي إلى قضايا مثلا إذا جئت إلى السلفي مثلا وتكلمت له عن التوحيد هو فورا يقفز في ذهنه الأسماء والصفات، وعندما تقول السنة فورا لا يظهر أمامه إلا الأشاعرة والماتريدية إلى غير ذلك. فنجد هذا التضخيم موجود في هؤلاء الصوفية، موجود هذا التضخيم في جوانب من الحديث من الكلام، ضمور كبير في الجوانب الأخرى الدينية. المجاهدون كذلك نجد أن هناك تضخيما لجوانب، يعني ليس هو التضخيم السياسي كما يقول فريد وكما يسمون التفسير السياسي، لا نجد أن التضخيم لبعض القضايا عند الجماعات موجود في كل الجماعات. فالجماعات الجهادية يعني يرون أن المجاهد هو خير أهل الأرض، لو قيل له مجاهد يعني خرج للجهاد وهو يعني جالس كما يقولون في المضافات أو كذا يأكل بزر فقط لسانه في سب الناس، أو أنه توحد الله كما يسميهم البعض، هو خير من يبذل عمره في تعليم القرآن. وتجد ولذلك هؤلاء الذين عظموا هذا الجانب ظانين أنهم مثلا اكتشفوا ما لم يكتشفه الأوائل في قضية الكفر والطاغوت، تجد أنه الكثير منهم ممن رأيتهم أنا أتكلم عن هذا البلد يعني لهم ضمور في الجوانب الأخلاقية التربوية. تجد يقول موحد وهو هم يعرفون، لا أريد أن أستطرد لنا جوانب خطيرة، أو لا تجد عندهم الضمور في الجوانب التعبدية، الضمور في الجوانب العلمية. يعني تصور أنك إذا أردت أن تستخلص منهم علماء أنتجتهم المدرسة لا علماء قدموا من غيرها، تجد أن هذا يعني ضعيف جدا. هذا ضمور تعظيم لقضية، وكذلك ضمور في قضايا أخرى دينية مهمة جدا الواقع يستغرقها. لو وجدنا إلى إخوان المسلمين نجد هذا الضمور في كل شيء، وهذا الذي انتقدوا وهو قضية التفسير السياسي. نجد أنهم حين يستغرقون في السياسة ينسون الدعوة، ينسون العلم. يعني نجد أن بعض قادتهم عندهم العلم ولكن لم يجلسوا ليعلموا العلم، تفرغوا للقيادات السياسية والمشاكل. انظر لما يفتح لهم مجال البرلمان لا ترى منهم إلا الحديث عن الصراع السياسي والوصول للبرلمان وهو إلى آخره. هذا تضخيم موجود هذه الحالة. واليوم أنت تجد أن هؤلاء الأفراد يتأثرون بتأثر الشيخ كما هو، يعني المسلمين يتشكلون بشكل الإناء الذي هم فيه. تجدهم في بلد تجدهم صوفية كما كانوا في حماة، تجدهم في دمشق سلفية. لماذا تجدهم في أماكن لا يحبون هذا الكلام، لا يحبه، ليس لهم طعم ولا لون ورائحة في هذا الجانب. فلماذا؟ لأن هناك ثمة ضمور في جانب العلم وضمور في فهم شمولية الإسلام الذي يدعون إليه، رغم أنك تجد أن كل شيء فيهم لكن كل شيء ضعيف، تجد أن كل شيء. والجانب الأهم الذي غلب عند المتأخرين هو الجانب السياسي الحزب السياسي، وبعضهم الآن استغرق في هذا وقدم نماذج خطيرة جدا كما هو حزب النهضة للنتائج النهائية لصورة الإخوان إذا وصل إلى السلطة أو اقترب منها أو تعامل معها تعاملا يعني دائما غير ليس في لحظة. ولكن أنا كنت أقول دائما الإخوان المسلمين أجمل ما يكونوا وهم في السجون وهم في البلاء، حينئذ يخرج منهم التوحيد ويخرج منهم الإخلاص والدعاء والعبادة ووحدة المسلمين، فإذا فتح لهم المجال وصاروا في السلطة أو اقتربوا من السلطة أو فتح لهم مشاركة في السلطة حينئذ يصبحوا شيئا آخر. القصد من هذا أن التضخم الجانب على جانب هذا موجود. وهذا كله من فرنسات تاريخية، يعني ليس بالشيء الجديد، هذا ليس بالشيء الجديد، وإنما له اعتمادات، له قضايا، له تاريخ. يعني عندما انتقد، ذكرنا الأسبوع الفائت لما تكلمنا عن كتاب عزة بوكوفيتش الإسلام من الشرق والغرب وانتقاده للغزالي بحيث عظم الجانب الروحي على غيره، فحتى الغزالي يعني مدح الجانب الفيضي العرفاني على الجانب حتى على الوحي في كتابه، يعني العلم من كتاب الإحياء، عدم ذكره للجهاد في وقت كان الصليبيون يعني يحكمون بلاد المسلمين ويغزونها في الشام. هذا جانب يمكن أن نعده، بل هو كذلك في هذا الباب. المشكلة بدأت أكثر لما نحن تهنا وبدأنا نبحث عن المخرج، وحينئذ صار هذا المخرج مما نحن فيه من التيه والضياع والذلة والهزيمة، صرنا نبحث عن المخرج فتشكلت شخصياتنا للخروج من المخرج. وهذه كلمات رائعة لفريد الأنصاري أعدها، أنه ما هو دور الدولة؟ هل هي كرامة إلهية تعطى ما نشتغل فيها كما يقول التبليغ والصوفية ومن بعض القدريين، أنه هي عطية إلهية ما تشتغل بها؟ هناك من يرى أن الحكومة الإسلامية إنما أعمالنا من أجلها، من أجل أن نقيمها، وهناك من يرى أنها لا، هي ضرورة من أجل أن نقيم بها الدين. يعني الفرق بين الأول والثاني دقيق ولكنه موجود. هناك من يقول بأن كل أعمالنا يجب أن تنصرف من أجل إقامة الدولة، هناك يقول لا، يجب إقامة الدولة من أجل أن نقيم بقية الدين أو نقيم الدين كله، وهناك من يقول الدولة نتيجة. طبعا هناك كذلك أصناف أخرى لكنها قريبة من هذه الثلاثة التي ذكرناها. فهذا كله، هذا كله، هناك من لا يفكر أصلا بالدولة. أنتم تعرفون أنه لما كانت تنتشر النقد كله لأنفسنا، ليس هذا نقد للجماعات، هذا عودة لأنفسنا حتى نكتشف ذلك، لأنه مهم جدا نكتشف أنفسنا حتى نعرف هل نحن على السكة الصحيحة، على الطريق الصحيح في تديننا. لما نكتب، أنا أحزن كثيرا مثلا، وقلت هذا لبعض أحبتي، أنا أكره على ما علي لما يخرج خطيب على المنبر ويقول الدين ليس الصلاة، الدين ليس الزكاة، الدين ليس الحج، وليس كثرة ذكر الله، كأنه يحدث أناس مشغولين بقيام الليل، كأنه يحدث أناسا مشغولين بقيام الليل وأناس مشغولين بكثرة الذكر والمسابح تمشي بطول لحاهم. يعني الواقع يختلف تماما عما يتحدث هؤلاء. بالكاد نجد أن المسلمين يصلون في المساجد الصلوات الجماعة، الصلوات غير الجمعة بالكاد، وأغلب الناس يشكون من طول الأئمة. الأصل في الصلاة الجماعة هي أقل الصلوات طولا، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف، من أما بالناس فليخفف، إن وراه الكبير والصغير وذو الحاجة فإذا صلى لوحده فليطل ما شاء. يعني الأصل أن صلاة الفريضة هي أصغر الصلوات، وصلوات المرء بنفسه لنفسه تكون هي صلاة طويلة. اليوم يصلون وراء الإمام فيقرأ فيهم نصف صفحة أو صفحة فيقول له قد أطلت، يعني انقلبت الموازين. أما إذا صلوا لأنفسهم لا تدري أيقيمون الركوع والسجود أم لا؟ وذلك الخطيب يقول ليس الصلاة، ليس الدين بالصلاة وليس الدين بالزكاة. كأن الأمة مشغولة بالصلاة ما شاء الله، والضوء والأنوار في قيام الليل، ويشتغل البيوت بقراءة القرآن. أنا مسكين. ويتحدث عن الجانب الأخلاقي، لما دمر الجانب التعبدي الذي فيه علاقة مع الله دمر الجانب الأخلاقي. الأخلاق تكمن قيمتها بمرجعيتها، بمرجعيتها بمعنى أنها من الله. فإذا لم يكن لك خوف من الله لا يقيم الأخلاق، لا قوانين ولا مواعظ. إذا المرء سقطت مهابة الله من قلبه يسرق ويزني ويكذب ويأكل أموال الناس وهكذا. الأصل هو أن الأخلاق تقوى بعبودية المرء لله، بعلاقته مع الله، بخوفه من الله. فإذا نحن هذا التضخيم وهذه المحاولات في شرح الشخصية الإسلامية، هذه قضايا مهمة جدا. وإنما قلت وإنما ظهرت وتضخمت وبانت بعد أن سقطت مظلة الخلافة عن الأمة. بقيت الأمة بمفهوم أننا مسلمون، ولكن الأمة الجامعة سياسيا وعسكريا، والأمة الجامعة في مشاعرها وفي وما ملكم من ولاة من شيء حتى يهاجروا، هذه كلها أحكام الآن غير موجودة. فمفهوم الأمة بهذا المعنى ذهب. مفهوم الأمة الجامعة التي تلتقي على أمر الولاء الهجرة والبيعة، هذه الأمة غير موجودة. بالتالي صار هناك محاولات لإعادة هذا الأمر إلى ما كان عليه. ومنهم من نظر إلى الجانب الأخلاقي، أن الأمة سقطت من الجانب الأخلاقي وكتبوا فيها. ومنهم من قال بأن السبب هو الدروشة وكثرة التعبد مع انصرافهم عن قضايا الأمة المهمة الجهادية وكذا. منهم من اهتم بالجانب. هذا في الحقيقة البعض يحاول أن يهون منه، بحيث يقول بأن علينا أن نمدح الجميع، لأن كل واحد يقوم بالجانب الذي يعني فيه خير الأمة وتحتاجه الأمة. ولكن المسألة ليست تتعلق بما تعمل، وإنما متعلقة بما تتصور. يعني هذه التي سنبدأ بها في طرح هذا الخطورة في الكلام على التضخيم، تضخيم الجوانب المعينة. هذه النقطة التي يجب أن نبحثها بحثا واعيا، وهو قضية أنك يجب عليك أن تتصور الدين تصورا صحيحا. بعد ذلك هذا الموضوع كيف تقوم بالدين وكيف تعمل، الأمر فيه احتمال. نحن نفرق بين الالتزام الشرعي، الالتزام بالشرع، وبين العمل بالشرع. هناك بلا شك مساحة كبيرة في التفريق بينهما. يجب أن تلتزم بكل الشرع، ويجب أن تعرف الشرع بمنازله كما أنزله الله، بمراتبه كما أنزله الله. عندما تعمل ربما تقصر، ربما تذنب، ربما لا تستطيع أن تقوم بكل شيء، خاصة فيما يتعلق في مجموع الأمة. في أن تفيق مثلا أن تطعم أولادك هذا ممكن، لكن أن تقوم بعمل اجتماعي لتطعم فقراء بلدك أو فقراء حيك لا تستطيع. هذا جانب عملي متعلق بالأمة، فأنت لا تستطيع. وأنت تستطيع أنك قرأت القرآن فتقرأه لأبناء المسلمين، تقوم بهذا ولا تطلب. لكن التصور يجب أن يكون سليما، الالتزام يجب أن يكون تاما وكاملا. من هنا تأتي خطورة التطبيق العملي عند هؤلاء، خطورة كبيرة جدا. ما هي الصورة العملية للذين يتكلمون في هذه الجوانب؟ اعترف وحيد الدين خان، ويعني أن الكتاب الذي أخذه إنما أخذه من أبي الحسن الندوي، وبحسد أنا من معظمين له، وذكرت هذا شيئا عنه في التعليق على كتابه ماذا خسر العالم انحطاط المسلمين. إنما هو في الجانب الآخر المتعلق بالبعد عن المدرسة الدينية التي نشأ عليها، يكون هناك شيء من الخطأ. وهذا عام في قضية المشايخ الذين نشأوا في مدرسة دينية، وبدأت المدرسة الدينية ما لم تتأثر من قضية سقوط مفهوم الأمة الجامعة، فبقيوا على الأثر الأول، يتعاملوا مع الحاكم كحاكم، يتعاملوا مع السياسة بالبعد والتجنب، يتعاملوا مع الأحزاب بهجرانها، فنحن نعلم فقط، فبقوا على هذا المعنى. فربما يفتح لهم أبواب من العلاقة مع أثرياء من أجل أن يدعموا مدرستهم مع حكام من أجل أن يحترموهم أو يدعوهم، فيبقى الأمر بهذا التصور. من هنا نجد أن هذه النقطة تحتاج إلى شرح يسير، أكتفي بهذه النقطة، أن كثيرا من المشايخ الذين تعاملوا مع الواقع الجديد من خلال مدارسهم السابقة أخطأوا في توصيف الواقع. هذه نقطة مهمة. الذين من المشايخ الذين عاشوا خلال مدارس دينية، مدارس دينية المقصود مدارس دينية مؤسسات ومعاهد ونظم معينة، هؤلاء لم يشعروا بتغير إلا قليلا. بعضهم من عاش المحنة نعم انتبه، ولكن الكثير منهم جرت العلمانية عليهم وسقوط مظلة الأمة الجامعة الخلافة والحكم بما أنزل الله جرى عليهم ولم يشعروا به. هناك من تأثر وشعر به لأنهم عاشوه. العلماء الذين هاجروا من تركيا بعد سيطرة مصطفى كمال أتاتورك كانوا من أبصر الناس بقضية سقوط الخلافة، وأما البقية فشعورهم بها ضعيف، وذلك مدارسهم لم تتأثر، بقيوا على ما هم عليه، ما زال يتعامل مع الحاكم أنه حاكم مسلم، وما زال يتعاملون مع السلطان أنه سلطان جيد، خاصة إذا موه عليهم. من هنا تجد أن إدراكهم ضعيف لهذا الجانب. لنرجع إلى النقطة المهمة جدا، إلى قضية المسلك، سواء كان هذا السبب الذي ذكرناه أو أسباب أخرى. المسلك في قضية حصول التضخم عندهم وحصول إضمار قضايا مهمة جدا. يعني أنت، خلينا نتكلم فقط عن وحيد الدين خان. عندما نتكلم عن وحيد الدين خان، طب له كتب جميلة في قضية ترسيخ مفهوم الإمام ضد العلمانية، ويعترف أن الكتاب هذا كذلك من أبي الحسن الندوي. بلا شك أبي الحسن الندوي رجل مشاريعه عظيمة، هو الذي هو من كبار دعاة ما يسمى الأدب الإسلامي، وكان رئيس الأدب ما يسمى بهيئة، أو لا أذكر اسمها، هيئة الأدب الإسلامي أو مؤسسة أو جمعية الأدب الإسلامي، كان رئيسه، اهتم بهذا الجانب، وهو كذلك قارئ اللغة الإنجليزية، وهذا يظهر من كتابه ماذا خسر العالم محطات المسلمين. فالجانب الفهم الغربي لقضية ترسيخ الإيمان ضد الإلحاد، مش الإيمان بمفهوم الشرع، الإيمان بقضية وجود الله، قال دعاني، فأخرج كتبا جيدة وحيد الدين خان في هذا الجانب في ترسيخ الإيمان ضد الإلحاد، فأخرج الإسلام يتحدى، أخرج كتاب، وابنه من بعده ظفر، وكذلك كتاب وطن الإيمان والعلم والإيمان، هكذا الكتاب، وهذا الكتاب اشتهر بين الناس، اشتهر كثيرا جدا خاصة بين صفوف المسلمين لإيقاف الإلحاد. لكن تعال إلى الجانب العملي، أين أنت؟ أجيت إلى الجانب السياسي وقلت هذا مضخم عند أبي العلاء المودودي، ممكن أن نقبل، وإن كان في الحقيقة هناك كلمات حملها على أسوأ معانيها في كتابه، لكن يمكن هذا. والخوف من قضية تضخيم الجانب السياسي على الجانب الديني التربوي والتزكية ممكن موجود هذا، في الواقع الأمر كما ذكرنا عند بعض الجماعات موجود هذا الأمر، لكن أين أنت من هذا الجانب؟ لماذا جعلته سيئا؟ يعني أنت وابنك لماذا نصرتم الهند ضد إقامة دولة إسلامية في الهند؟ هل هو الجانب السياسي أو الجانب الديني؟ وحيد الدين خان كان من أقرب الناس ومن أقرب الأصدقاء للقذافي، وحيد الدين خان كان يذهب ويجلس معه ويناصحه وصديق له، وفي المؤتمرات يجلس بجانبه. الآن وحيد الدين خان الآن ما زال حيا، ما يعني لا نتحدث عن نتائج فكرته من جهة الذهن والتصور، ولكن نتكلم من جهة الواقع. هو الآن من أقرب أصدقاء أكبر طواغيت الأرض في هذا العصر، والمقصود بهم حكام الإمارات، هو محمد بن بيه. هؤلاء الآن في قضية دعوة إلى الإيمان بلا حدود، وقضية الوقوف أمام الإسلام السياسي كما يسمونه، وهي تسمية باطلة، فيش إسلام سياسي، لأن إسلام واحد، لكن هذا من أجل التوزيع، من أجل الضرب، التفريق من أجل الهزيمة، من أجل هزيمتنا. الآن هو من كبار الداعمين لهم. يعني أنت الآن تتكلم عن أبي العلاء المودودي في تضخيمه في الجانب السياسي، ولما أنت تمارس الجانب السياسي الإيماني فتكون أنت مع الطواغيت. ما الذي نقوله عنك؟ ما الذي كل كلامك هذا ما قيمته؟ ما الذي تقدمه أنت للشاب المسلم من أجل أن تقول له إن عليك أن تهتم بأن الجانب السياسي مضخم عندك، فعليك أن تهتم بجانب التزكية كما يشرح القضية أبو الحسن الندوي بعد ذلك. يعني كأن أبو الحسن الندوي شعر، لأنه هو أساس الفكرة كما يقول وحيد الدين خان، كأنه شعر بأن وحيد الدين خان لم يشرح القضية كما ينبغي في قضية إظهار جانب التزكية والدفاع عن أئمة التزكية وهم الصوفية، لأنه في كتاب بين التصوف والحياة يقول أبو الحسن، يقول لو ألغينا كلمة التصوف وضعنا التزكية حلينا المشكلة. طبعا هذا تحجيم للقضية، هذا أنا في ظني هروب من المواجهة. الصوفية ليست هي التزكية، يعني الصوفية صارت منهج، صارت دين فيها عقائد وفيها عبادات وفيها مشيخية وفيها تراتبية ومؤسسة، فلا تقزمها فقط أنه وقف الجانب التزكية القرآني هو الصوفية، فأزل الصوفية انحلت المشكلة. يعني أنا الآن إحياء المدينة المشكلة في العنوان أنه صوفي، لم يقول عنها، لم يتم البحث في هذا الموضوع. الكلام عن قضية تتعلق بمؤسسة في عقائدها وفي سلوكها في عبادتها في ترتيبها في في في في في إدارتها لشؤون نفسها، هي من الدين أم لا؟ فممكن أن نرى، لا أريد أتحدث عن سيد، يعني ما زلنا الحديث عن سيد باعتبار أنه صرح أبو الحسن الندوي أنه في كتاب التسير سياسة الإسلام أنه يناقش كتب أبي الأعلى المودود وكتب سيد، على الرغم أنه كان من محبي لسيد، ولذلك طلب من سيد أن يقدم كتابه ما دخلنا عام سنين يعني. لكنه يعني أنا أعتقد أن أبو الحسن الندوي ظلم سيد في هذا الجانب، سنأتي إليه إن شاء الله إذا قدرنا. القصد عندما نتحدث عن الواقع لنتائج هذا التنبيه على التضخيم، نجد أنه عمليا فيه وقوف مع داء الأمة، في وقوف مع الطواغيت. يعني عندما تقول يوجد جانب مضخم من السياسة، فعليك أن تقف الجانب الإسلامي الصحيح في هذا المفهوم، لمن يحكم بالشريعة ومن لا يحكم بالشريعة. وكما أنك دعوت لإصلاح الجانب التزكية في الأمة، عليك أن تدعو لجانب إصلاح جانب الأمة، اللي هو أمر خطير جدا، وأحكامه ليست متعلقة بالفرد، متعلقة بمجموع الأمة ومصيرها ووجودها، متعلق بقضية وجود الأمة. هنا الذين انتقدوا مثلا الشيخ عبد الله عزام لما كتب الدفاع عن بلاد المسلمين أهم فروض الأعيان، قال أهم فروض الأعيان التوحيد، مين قال لك الكلام عن هذا الجانب؟ لماذا هذه التقييدات التي تذهب قيمة ما ينبغي أن يطرح؟ الكلام عن قضية معاصرة، يعني بعد أن نكون مسلمين، بعد أن نصلي لله، ما هو أهم فرض الآن على الأمة أن تقوم به؟ على الأمة أن تقوم به هذا الفرض الآن، وأن نتحدث عن أمة مسلمة، أهم فروض الأعيان اللي نحط بين قوسين على الأمة، ما هي الأمة؟ الأمة المسلمة، وأظلك حط شروط حتى يفهم الآخر. لا يتحدث أهم فروض الأعيان على بوش وعلى أمريكا أو على أمة غير مسلمة، يعني هذا خطاب للأمة المسلمة. فالقصد من هذا أن هذه التنبيهات شابه كثير من الأخطاء، سواء كان بما أظهروا من سلوكيات وبما أظهروا من فهوم علمية خطيرة في التفسير. هنا يعني إذا أتينا لهذه النقطة، فالكتاب البيان الدعوي وظاهر التضخم السياسي لابد أن أقف عنده لفريد الأنصاري. خلينا أتكلم جوانب جيدة فيه ثم آتي إلى الجوانب التي ينبغي أن تناقش. يعني أنا أول شيء لاحظت فيه، طبعا بلا شك فريد الأنصاري رسالة الدكتوراه التي كتبها المصطلح عند الشاطبي، فهو يهتم بالمصطلح، فيحاول أي خلاف، وهذه طريقة ممتازة ورائعة، يعني يمكن أن تكون مستوعبة لطرق الفقهاء والأصوليين في قضية التعامل مع النوازل. لا نريد أن نتحدث عنها أفكارا، نريد أن نتحدث عنها فقها وأصولا، جيد هذا. يعني استخدام عبارات الأصوليين والفقهاء لوصف الواقع، هذا يسهل كثير على الذين يدرسون الفقه، طبعا يصعبه على الذين ليس لهم ممارسة في الفقه والأصول، وإن كان يبهرهم، لأن الرجل حينئذ يظهر بأنه يتحدث عبارات أصولية، لكنه بالنسبة للفقه والأصولي يسهل عليه، هكذا هو بغض النظر يصيب أو يخطئ. يعني أنا وجدت عنده بعض الأخطاء في قضيتي، تنزيل عبارات أصولية على وقائع لا تلتقي معها. المهم من ميزات هذا الكتاب خاصة في أوله، خاصة في أوله، ثم ضعف هذا في بعد المنتصف، ضعف هذا الجانب، أو بعد الثلث الأول ضعف هذا الجانب. الميزة الثانية في كتاب البيان الدعوي لفريد الأنصاري أنه متعرف ومدرك للعبارات كذلك المصطلحات الغربية، كما أنه مدرك المصطلحات الأصولية باعتبار أن شغله في الدراسة قائم على هذا، واعترض في مقدمة كتابه أظن المصطلح هكذا عند الشاطبي، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، وأنا قرأت المقدمة وكثير من مما فيه أنه يعترف بأنه أخذ هذا يعني وشغله في دراسته الأولية. يعني موضوع المصطلح هو جزء من تركيبته العلمية في قضية التعامل مع العلوم والتعامل مع النوازل. فهذا جانب قلت الثلث الأول من الكتاب حقيقة يظهر فيه ظهورا جيدا. النقطة الثانية التي له هو قضية أنه يستخدم كذلك المصطلحات الفلسفية المعاصرة، المصطلحات المعاصرة، لا بد أن نقول علمية لنقول فلسفية أو الفكرية أو المنهجية المعاصرة، يستخدم ألفاظ يستخدمها المعاصرون في قضية الخطاب الفكري بينهم بعيدا عن الخطاب الإسلامي الشرعي، فهذا شيء من التقدم يحسب له بالرغم أن خطابه هو للحركة الإسلامية كما يقول. النقطة الثالثة في الكتاب الذي لاحظته وإن كان حاول أن يخفيه فريد الأنصاري، أنا أتكلم الآن عنه على الخصوص، الذي يجده كل واحد في داخل الكتاب أن الرجل ليس أمامه الإخوان المسلمين، على الرغم أنه يعلم وربما قرأ كتابي وحي الدين خان وأبي الحسن الندوي، ربما لأن نفس السياق ونفس الموضوع نفس الموضوع، بالرغم أنه هو مشكلة عامة، هذا المرض هو مرض تضخيم بالمفهوم الذي يقولونه، إلا أنه مشغول بعبد السلام ياسين في الحقيقة، ووجدته يتعقبه تعقبا شديدا، بل وجدته يريد أن يعني هو مات الرجل ولا يملك قدرات عبد السلام ياسين، تكلمت عن السلام في المنهاج النبوي في المنهاج النبوي أظن بما يكفي، ولكنه يعني كأنه يحاول حتى وضع بدائل له، كأنه يحاول وضع بدائل لعبد السلام ياسين. يعني حتى عندما ينتقد مفهوم القومة ويأتي على موضوع البعثة أو الانبعاث ويقول بدل هذا الكلمة التي ليس لها أساس تاريخي وأساس شرعي وأساس قرآني وكذا إلى آخره، فكأنه أرجو أن أصيب في هذه، ولكن أنا بالنسبة لي واضحة، إنما لغيري ربما تبدو تهمة لا ينبغي أن أطلقها عليه، لكنه في الحقيقة معني في كتابه كله للحديث عن جماعة العدل والإحسان وأنها تضخم الجانب السياسي على الجانب العلمي، التزكية والتربية. الموضوع الآخر، على الرغم أن فريد الأنصاري في كتبه الكثيرة له كتب كثيرة أخرى، لكنه عند كل مطلع يدرك أنه مهتم جانبا بالجانب القرآني، يريد أن يحيي القرآن في قلوب الناس، ويتكلم عن العبادات بالمفهوم التربوي الرائع في قناديل الصلاة. لما تقرأ هذا الكتاب تحس أنك أمام عرفاني متألق، عندما تقرأ عن قضية كلامه عن مجالس القرآن كذلك في له اهتمام، وكذلك في مواعظه المسجلة، فهذه تحسب له. لكن أنا في عندما أنا جئت إلى هذا الكتاب ومع يعني التعظيم الذي يبث به ويقدم في فريد الأنصاري في الجوانب التي ذكرتها وجوانب الإشراقات القرآنية التربوية، الاهتمام بالقرآن، الدعوة إليه، تفسير حالات التعبد كما في الصلاة قناديل الصلاة، إلا أنني في الحقيقة ومشيت في الأول في بداية الكلام معه مشيا على الرغم من وجود المطبات اليسيرة التي يعني ذكرتها شيئا في الكلام عن التفسير السياسي والتضخيم الظاهري أو الجانب السياسي، إلا أنه لما جاء ليتكلم عن المسائل العلمية الدقيقة في هذا المبحث فوجدته قد خرج عن الجادة خروجا يغضب بها طالب العلم المتقن، وأنه لم يكن متقنا لا للمسائل التي تطرح على مستوى الفكرة ولا على مستوى الفقه في أساسه، ووقع في أخطاء شنيعة جدا في الحقيقة أتعبت النفس، وما أحببت كنت أتمنى أن لا أقرأها له عندما اقتنيت الكتاب، ولكن يعني الحقيقة دائما حتى ولو كانت يعني مؤلمة فهي تبقى هي الحقيقة. الرجل لما تكلم عن الجوانب السياسية في الدين في الحقيقة أخرجها عن سياقها العلم الصحيح. هذا ليس تعظيما، أنا أفهم التضخيم السياسي ومدرك لجوانبه، ولم أتحدث عن قضية عدم وجود تضخيم، يوجد تضخيم، يوجد جماعات وأفراد مهتمين بهذه الجوانب أكثر من جوانب تعبدهم لله بفسر، هناك جماعات كما ذكر وحيد الدين خان وأبو الحسن، هناك جماعات تفسر الدين تفسيرا رياضيا أو تفسيرا سياسيا أو تفسيرا اقتصاديا، هذا موجود وتأخذهم هذه الجوانب للابتعاد عن حالة التزكية التي أمر الله بها من كثرة الصيام والصلاة والعبادة والذكر والإخبات لله والدعاء والالتجاء إليه أو عدم طلب الدار الآخرة، بالرغم أن كل من تكلم عن هذا الجانب كان يضع حتى أبو الأعلى المودودي وهم ينتقدونه ينقل قضية أنه ينبغي أن تكون الدار الآخرة نصب عينيك يعني. ولكنها فيها جوانب تضخيم كما يريد أن يفسرها وحيد الدين خان بأنها جوانب بعضية أكثر منها فقهية، لكن نتكلم عن فرد الأنصاري وجدت أنه في هذا الجانب وهو جانب فهم الجانب السياسي بالإسلام، هذا جانب عجيب جدا، وجدته كأنه خارج السياق الإسلامي تماما، يعني صدمني في الحقيقة في هذه الجوانب. دعكم من الثلث الأول من الكتاب ودعكم من آخر النتائج التي يقدمها فهي نتائج علمية بحتة، لكن لما يناقش الجانب السياسي وما هو في دين الله عز وجل يخرج بطامات كبيرة جدا وخطيرة جدا. لما يتحدث عن قضية مثلا الشورى فيجعل الشورى ليست أصلا من أصول الحكم الإسلامي، ويأتي بتفسيرات عجيبة بأن عدم ذكرها الكثير في القرآن يدل على غياب، على أنها غير مهمة جدا كقاعدة من قواعد الدين. قال يعني حتى في تفسيره وخلال تفسيره لكلام لبعض ليوسف القرضاوي وقع في مطبات عجيبة جدا في الانتقاد. خليني أنا أذكر بعض الأمثلة حتى يعني تكون بينة للناظر إليها. يعني خلينا مثال، أنتم تعرفون أن هو لا يأتي ابن تيمية إلا قليل، يذكر له نص أو نصين أو نص يكرره مرتين، على الرغم أن هذه القضية وهي قضية الإمامة في الدين ما مرتبتها في الدين أكثر من فصلها ابن تيمية في مقدمة في كتاب منهاج السنة في الرد على الحلة. ابن تيمية أنتم تعلمون أن الحكم بما أنزل الله بأن يكون هناك حاكم يحكم بالشريعة في قضايا تتعلق بعموم الأمة كحماية البيضة، إقامة الحدود والأحكام، كالجهاد في سبيل الله ودعوة الناس الدين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذه قضية مهمة في ديننا وهي واجب شرعي. لما يأتي لقضية هذا الواجب يقول لما لم يجد، انظر هذا يدل على أن الرجل يعني ضعيف بالرغم أن دراسته أصولية، يدل على أن هذا الجانب وهو الفقه الدقيق ضعيف فيه فرد الأنصاري، ليس موفقا فيه. يقول لما انظر إلى هذا، يقول لما عجز العلماء عن وجود نصوص في إقامة هذا الحق التجأوا إلى الإجماع، فليس عندهم لدن الإجماع. فهمتم النقطة؟ يعني يقول بأنه عدم وجود النصوص الموجبة لإقامة بين قوسين حكومة إسلامية أي خلافة، خلافة، فلعدم وجود النصوص أو أن النصوص ضعيفة أو أنها خبرية كما يقول هو وليست إنشائية، أي ليست متعلقة بالأمر والنهي ولكن متعلقة بالإخبار بغض النظر عن هذا كل مناقشته الدقيقة له، إلا أنه يقول بأن هذه النقطة، يقول بأن العلماء جعلوا دليلها الإجماع لعدم وجود النص، وهو لو كان أصوليا لعلم أنه لا إجماع إلا بنص، يعني يكفي هذا، ولعلم وهو الذي قرأ ونقل هذا النص أو قريبا منه في سياقه بأن الشاطبي قال أنه إذا عندما جاء إلى أدلة الأصول وقال بأنها يقينية، قال لو أنها فرعت إلى أفرادها لكانت ظنية، لكن لما اجتمعت كانت يقينية. فإذا احتج العلماء بالإجماع فهذا هو يعرف، وينبغي كان أن يعرف، الرجل توفي الآن ناقش كتابا رحمه الله وأزل مثوبته، هو يعلم بأن الفقهاء على الأغلب على طريقة المستصفى الغزالي أنه إذا احتجوا احتجوا بالإجماع قبل الكتاب والسنة، على اعتبار أن الكتاب والسنة قد يختلف الناس في ثبوت دلالته، قوة دلالته، وقد يختلفون في قوة ثبوته، يعني إذا كان حديثا، فلذلك يقطعون المخالف بقولهم الإجماع. فذكر الإجماع يا شيخ فريد رحمة الله عليك ليس لأن الأدلة غير موجودة، ولكن لأن هذه طريقة الفقهاء في قضية تقرير القضايا التي ينبغي أن تقطع، يقطع فيها الخلاف. لنقرأ هذه العبارة، هذا مثال، أمثلة كثيرة، فقط أنبه على أن الموضوع خطير في طرحه. صفحة 88 ما الذي يريد أن يقوله؟ يريد أن ينتهي إلى قضية أن إقامة الحكم الشرعي ليس من واجبات الأمة. يقترب إلى هذا الكلام، ويقترب إلى هذا المعنى، يقترب، وهذا كما تروا هو مش تضخيم، هو إزالة لقضية مهمة في دين الله عز وجل، لأن هناك ثمة أحكام واجبة لا تقوم إلا بها. لو سئل الشيخ فريد وهو ينقل هذا يقول بأن الجهاد يكون فرضا فرض عين، ويكون فرض كفاية، ويكون نافلة ومستحبة. طب الآن إيش الجهاد الآن في الأمة؟ الجهاد فرض عين، كيف يتحقق الجهاد فرض عين؟ بوجود إمام، إذن هو لابد من السعي لوجود إمام. طيب خلينا نشوف عبارة الشيخ في هذا الجانب، ويخطئ كثيرا في هذا. يقول حتى إن في صفحة 88 من هذا الكتاب وطبع الدار السلام، حتى إن العلماء لما أرادوا الاستدلال على وجوب تنصيب الإمام وهو أعلى حكم تشريعي في القانون الدستوري لم يجدوا ولا نصا واحدا يمكن أن يعتمد نصا باصطلاحهم. شوف هو وبعدين بنبه على قضية، أنا قلت نص ما قلتش ظاهر، وهذا يلغي علم هذا الرجل في هذا الجانب. أن الإجماع ليس شرط الإجماع أن يتحقق بأدلة يقينية في ثبوتها ونصية في دلالتها، ليس من شرط الإجماع، وإلا لذهب كثير من الإجماع. قال يمكن أن يعتمد نصا باصطلاحهم، فاعتمدوا دليل الإجماع مع إشارة استفهام كأنه يعني لا يرضى، إشارة الاستفهام، إشارة تعجب، إشارة تعجب كأنه يعني يشكك فيها. ذكر الإمام الوردي، وثم بعد ذلك كلام الجويني في أن هذا الإجماع. قال ولا مطمع، هذا التعليل، هذا الخطأ في الموضوع، هذا أخطاء رجل يعني يدعو لجانب وهو يتهم أن هؤلاء يعني يعتمدون على الوعظ وليس على الفقه. ولا مطمع في وجدان نص من كتاب الله في تفاصيل الإمامة، يعني الموضوع ما المقصود تفاصيل الإمامة؟ ما المقصود عندما يعطي الشارع الأمة أن تختار إمامها الذي يقيم، أليس هذا تفصيلا؟ يعني لماذا تريد، لماذا التضييق والتفصيل؟ واضح؟ هذه الممارسات النبوية التي عاشها لماذا لا تصلح نصا؟ لماذا؟ كيف تعامل، كيف أنه إذا رجع في أمر من أمور الدنيا قبل وناقش، وإذا رجع في قضية قتل يد، قطع يد المرأة التي سرقت لا لا يقبل. لماذا لا تؤخذ هذه النصوص بهذا المعنى؟ طبعا الرد عليه طويلا، ننبه لتنبيهات فقط. والخبر المتواتر يعني من السنة موعوز أيضا. هل شرط، هل شرط الإجماع والتواتر؟ هذا كلام أصولها. فآل ما آل الطلب في تصحيح المذهب إلى الإجماع. هذا كلام الجويني ويحتج به. طيب، قال ولا يكاد هنا هذا الخطر في الكلام، انتبهوا، هذا كلام لو قد يقول قال أنتم تضخفوا الجلسة، هذا الكلام لو وقع بيد علماني يبطل كل الدعاء الذين يريدون الجهاد لما أجمع العلماء عليه من وجوب تنصيب إمام، وأنه إذا كفر الإمام وارتد. هذه نقطة سنأتي إليها. ماذا يتكلم؟ يتكلم عن زمن مضى، ويتكلم عن زمن محاضر معاصر، مع أنه يرى الحكم بغير ما أنزل الله، يطلق العبارة التي عند الآخرين، وإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مع عدم تكذيبه أنه مسلم، هذا الحكم بإطلاق من غير نظر الفرق بين التشريع وبين الأعمال. قال ولا يكاد يخلو كتاب من كتب السياسة الشرعية من قياس ضعيف يستعملونه للدلالة على وجوب تنصيب الإمام. يعني هذا في الحقيقة أستطيع أن أقول أسميه بكل الاحترام للرجل، هذا تزوير، لأنك هو كما قال ابن تيمية رحمه الله إنما الأدلة للاعتماد والاعتضاد وردي الاعتراض، شك هاي الأدلة عنده، الاعتماد والاعتضاد، هذه الاعتضاد قد يأتي بالدليل الخفيف والدليل الضعيف من أجل أن يقوي الدليل القوي، فمجرد وجود الدليل الضعيف لا يعني عدم وجود الدليل القوي، لكن هذا الذهاب إليها هي طريقة غير محمودة منه. وهو البناء على علة الاجتماع في حديث السفر، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمر واحدكم. إن فراغ النص الشرعي من هذا الحكم بالذات هو ما يسميه الأصوليين بالمسكوت عنه. طيب، يعني هل هذا مقبول لطالب علم وهو يعلم أن بأن السنة ما هي؟ قول وفعل وتقرير، قول وفعل وتقرير، فهو يجعل عدم المنطوق به لفظا مسكوت عنه. يعني هذا التقرير ليس مهما وليس من السنة، وكانوا غير منطوق فيه، مع أنه له دلالته على الحكم، له دلالة المنطوق به وليس مسكوت عنه. وهذا الفعل له دلالة المنطوق وليس دلالة المسكوت عنه. المسكوت عنه في الحقيقة بهذا اللفظ هو عفو، المسكوت عنه هو عفو. طيب، انظروا هذا كيف السياق، كيف يبنى في هذا الجانب. انظروا إلى ما هو انظر هنا، يعني عندما يأتي للرد مشكلة، لما يأتي على المخالف يأتي ردا تفصيليا، عندما يأتي لما يقوله المخالف يأتي يقول الحديث ليس عن هذا، مع أن الحديث عن واقع. يعني لماذا نذهب إلى التصورات الدينية ونحن نتحدث عن واقع؟ انظر إليه كيف يفصل في الرد على المخالف بالتفصيلات الضعيفة الهزيلة فقها وتأصيلا، ثم لما يأتي على المخالف انظر إليه ماذا يقول. ها، يضع، يعرف، ليس اتهام بالنيات، ولكن أتكلم عن منهج علمي خطير حتى يبهر الناس. يعني عندنا مشكلة أنك ترى أناس يبكون إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبكون ولهم لحى وكذا وزهد ولهم صلوات وعبادات ويتحدثون عن السنة وعن المحبة، رأيناهم. لكن حين يتحدثون عن الكفار والطواغية يتحدثون بالحب، وحين يتحدثون عن المجاهدين يتحدثون بالتثريب والسب واللعن والشتم والطرد من رحمة الله. فبعض الناس ممن يغتر بالصورة الظاهرة يظن أن هؤلاء أولياء الله، فإذا كلامهم صحيح، لأن ميزان الناس يرونهم مسابح طويلة، لحى طويلة، تبكي تخشى وتذكر ويقومون الليل ومع ذلك هم. طب كيف هذا يستقيم مع قضية ولاية المؤمنين وكره الكافرين؟ كيف؟ فينبغي أن يكون هناك ثمة اعتدال في الطرح، أن يكون الرجل حين يريد أن يقيم قضية ما أن يقيمها كما هو يقول، أن يقيمها بحسب مرتبتها الشرعية، لكن هو في كل كتابه جاء إلى قضية الحكم بغير ما أنزل الله وهون بهذا التأويل، ولما مر على ما ينبغي أن يناقش وهو واقع الحكام انظروا كيف قال. وليس معنى ذلك مرة أخرى، أنا متأكد أنك تقول هذا، أننا نؤصل ها هنا لطاعة الطواغيت ممن أعلن كفره، شوف أعلن كفره صراحة، ننجى في حد يعلن كفره صراحة، لا صار يعلنه، لكن الكلام عن حكام يستطيعون أن يفعلوا الكفر كله وثم يصلون يوم العيد مع المسلمين أنهم مسلمون. قال وعاث فسادا في البلاد والعباد، كلا ولا كرم، عن ماذا تتكلم إذن؟ عمان. وإنما القصد بيان حجم إشكالية المسألة السياسية في الإسلام، عسى أن نفقه باب الخروج الدعوي من النفق ونضع أيدينا على المفتاح الحقيقي لتجديد الدين في الأمة. انظر كيف يهرب منها، يعني هذا ليس من العنف في شيء، هذا ليس من الإنصاف في هذه القضية. ولما جاء على قضية ممارسات، شوف العجيب جدا، لما جاء على ممارسات النبي كإمام قال هذه وجاب كلام القرافي، يا الله مسكين القرافي، صار الآن مشجب يعلق عليه كل الخروج عن الشريعة، قال هذا فعله النبي على جهة الإمامة وليس فعله على جهة التعبد وليس على جهة الفقه. طيب الله عز وجل يقول عن فاعل الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بدي أفهم كيف يطبق لي الآية، يطبق لي، أريد تطبيق هذه الآية، هذه آية تدعوك لتطبيقها أنت. الله كما قال الإمام الشافعي وكما قال الإمام الطبري عليه رحمة الله، الله امتحنا بالاجتهاد كما امتحنا بالنص، يعني عبدنا بأن نوجد. الآن لما قال حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أن نعرف شطره، هذا تطبيق للآية، اجتهادنا في أن نعرف ما أين شطر الكعبة، أين جهتها، هذا من الصلاة كالوضوء للصلاة، لأن التوجه للقبلة شرط من شروط الصلاة كالوضوء شرط من شروط الصلاة. فهذا هذا تعبدنا الله به، تعبدنا. فلما يقول الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تعبدنا، تعبد رسوله بأن يفعل هذا، هذا مطلوب ديني، مطلوب قرآني. فانظر إليه عندما يأتي ويقول بأن تصرفات النبي كإمام هذه يعني كلام القرافي، لا أريد أن أمر عليه، تعبنا في ذكره ويعلق الأمر عليه، ويجعل أن تصرفات الإمام النبي كإمام ليست ملزمة، عجيب جدا، كلام خطير. لما أكون يعني مثال من التزوير الذي وقع فيه، طبعا تكلمنا وصعب هذا الموضوع لخطورته، وإنما نمثل بنماذج حتى يكون مر على بصيرة ونور فيها. عندما يأتي على قضية الإمامة، الإمامة فيقول، فيحتج بكلام الأشياء الروافض أن الإمامة من الدين، فيرد عليهم الروافض، بعض الروافض، أنها ليست من الدين. الحديث ليس عن الإمامة المفهوم الشرعي، الحديث عن الإمام مفهوم كما وقع مرة فيها المدخلي، وسب على الذين يدعون الإمامة أنها من الدين، قال لا، الذين يقولون أن الإمامة وقامت الحكم الشرعي هؤلاء مبتدعة، والدليل ما يقوله ابن تيمية يناقش الإمام مفهومها الرافضي، مفهوم الشيعي، مفهوم الاثنى عشري، الذي يقولون بأن الإمامة نص من الله بتعيين علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام بهذا مفهوم باطل. أما إقامة الشريعة هذا في إجماع بالذي قلناه. طولنا، انظر هنا فقط يعني الى الوعي. انا دائما يا اخوتي، وانا انصح الاخوه، وانت تتكلم عن الخصم تحتاج الى عقلين او ثلاثه او اربعه، اياك، وتحتاج إلى ورع زائد أكثر مما تكلم عن محب. هذه أنصح بها إخواني. لما تقرأ كتابا لرجل خصم لك فعليك أن تستحضر عقول متعددة حتى تفهم كلامه جيدا فتنصف، وتحتاج إلى وضع محاذير كثيرة لئلا تظلم عندما تتكلم عن خصم. أعطيكم مثالا وأختم به. الحقيقة خرج عندما يتكلم مثلا عن يوسف القرضاوي في هذه القضية، نعم صفحة 117، أنا لا أحب الحقيقة عند النقاش. طيب انظروا لهذه الكلمة. الآن نحن لا نتكلم عن قرضاوي، نتكلم عن كلمة له، مصيبة أم خطأ؟ هل فهمت من الرجل صوابا أم خطأ؟ يقول: والقرضاوي نفسه واقع في هذا الإشكال، إذ جمع بين الأمرين دون تبين، أو الفرق بين الحكم الشرعي الذي في الأصول وهو أن الحاكم هو الله، وبين الحكم بالمفهوم الدستوري. هذا غير صحيح طبعا، بس نتكلم عن فهمي لكلامه. يقول هو حفظه الله عن الشيخ يوسف: الإمامة أو الحكم بما، انتبهوا بغض النظر عن الصواب اللفظ، الآن نتحدث عن قضية كيف فهمه. الإمامة أو الحكم بما أنزل الله هو من الفروع، ولكن اعتقاد وجوبه ولزومه والإيمان بالاحتكام إلى ما أنزل الله في كتابه ومتابعة رسوله هو صلى الله عليه وسلم هو من الأصول يقينا ومن صميم الإيمان. هل هذه الكلمة خطأ؟ شو يقول؟ شو يقول رد عليها فريد ناصر؟ ثم قال مستنتجا: الحاكمية الإلهية جزء من عقيدة التوحيد الإسلامي، على أساس أنها من توحيد الإرادة والطلب، واشتق منها توحيد الحاكمية كما اشتق منها توحيد الولاء والبراء. يقول مناقض هذا حق بأنه يجب على الأمة أن تخضع لحكم الله في كليات حياتها وفي منهج حياتها. هذا من الإيمان، هذا من صميم الإيمان، لأنه من توحيد الله عز وجل. ولكن الحاكم كإقامة الإمامة ليست من العقائد، إنما هي من الفروع. فماذا يقول الآن؟ أفسر بالأمثلة. يقول: كيف يكون الأمر الواحد من الفروع ومن الأصول في الوقت نفسه؟ لو أن رجلا قال أن لبس الحجاب للمرأة من الفروع، يعني بمعنى هو لا يدخل أولا في مسألة العقائد، من رغم أن ليس كل العقائد يكفر مخالفها، لكن ليس من عقائد على أساس أنها ليست مسائل التصورات، هي من مسائل الأعمال، مسائل الفروع التي يبحث فيها الفقه. وكذلك أن المرأة لو أنها كشفت بدنها فلا تكون كافرة، على اعتبار لمن يقول من المتكلمين العقائد يكفر بها المخالف بهذا التنزيل الذي هو يفهمه. لكن الإيمان بذلك، بأن الحجاب هو حكم من الله، هذا من الإيمان. فإذا والتزامه عقديا ودينيا وتصوريا هذا من الإيمان، وهو يكفر مخالفه. أين التعارض في كون الشيء إذا في صورة ما هو من مسائل الفقه التي لا يكفر صاحبها بين قوسين، وأنه من جانب آخر هو من مسائل الاعتقاد؟ أين الاختلاف؟ واضح مبين في هذا. هذا يريد الالتقاط. على كل حال أطلنا عليكم، لكن أرجو أن أكون قد أقمت إشارات لهذا الموضوع الخطير، وأن نقرأه بعيون ذكية، لأننا نجد اليوم كل من تكلم، للأسف كل من يريد أن يسمي أن يتهم الإسلام السياسي ويسمي الجهادي أن هؤلاء يعظمون، القليل منهم من لم يدخل. أنا لا أتكلم عن فريد الأنصاري، مات صغيرا هو فريد الأنصاري، وربما كان صديقا لجولين. حتى الآن ماذا نرى في جولين صديق فريد الأنصاري؟ ماذا نرى؟ بغض النظر عن جولين كشخص، الله أعلم بحاله، بالرغم أنهم يتهمونه الكثير، لكن أين جماعته التربوية التي تقوم بالتزكية والتعليم؟ أين هي؟ انضم صارت مع اليمينيين الكفار ضد بلد آخر، ضد بلدها، أو ضد من يدعو إلى الإسلام السياسي. انظروا، يعني نحن نعاني ممن هرب من هذا الجانب. نعم نعاني ممن يقوم بالسياسة أنه ضعيف التعبد، أنه ضعيف التزكية، أنه تفسيرات، نعاني من هذه الصورة، لكن هؤلاء على الجملة لم ينقلبوا للطواغيت. ونعاني ممن يسب على هؤلاء بأنهم عظموا جوانب، أنهم صاروا ذاك الذي جامع للذكر، الذي يجمع هذا، جمع هذا الكتاب وقدم له عبد الحق التركماني. انظروا لحاله، يستخدم الكتاب ضد جماعات معينة، وأما حاله فهو مع الطواغيت الذين يحكمون بغير شريعة الرحمن ويواليهم. يعني هذا خطير، هذا خطير. وذاك هذه دعوة أخيرة، إياك أن يأخذك غضبك أو مخالفتك لرجل إلى ترك الحق، وإلى معاندته إلى الطرف الآخر بأنك ستخرج من الحق. كن عادلا منصفا، تكلم مع الناس بإنصاف، مع المخالفين تكلم معهم بإنصاف، نبه على الأخطاء لكن بإنصاف وعلم وهدى وتقوى وعدل. أرجو أن أكون قد أبلغت في وصف هذه الحالة، وبلا شك تحتاج إلى كلام كثير. ولست في معرض التنقيب وراء الفريق الأنصاري، ودخلته محبا له، لكن هكذا هو الحال. كنت أتمنى أتكلم عن الإعلام الإسلامي، لكن أكتفي بما قلته عنه في كتاب الإسلام بين الشرق والغرب في كتابه، وهو يعلن فيه أنه أن الأمة بحاجة إلى خلافة جامعة تحقق الأمان للمسلمين، تحقق القوة للمسلمين، تحقق بناء الإسلام الحضاري، بناء الإسلام الثقافي، بناء الإسلام العالمي الذي يعطي المهابة لكل مسلم في الأرض. بلا شك أن رجلا في منطقة نائية لما أراد التعامل عمليا اضطر أن يتعامل بمقدار القوة التي عنده، لكن على بقي التصور صحيحا، وهذا ما نطلبه، هذا ما نطلبه، أن لا يتغير التصور الكلي من خلال ضغط الواقع، بل تتعامل بالفقه ويبقى التصور الكلي سليما. هذا الفارق بين المهتدي والضال. الضال هو الذي يخضع دينه كله للواقع فيتعامل معه ناسيا الأصول الكلية والعقائد الواجبة وما ينبغي أن نكون عليه في النهاية، فيتخلى عنها مقابل ضغط الواقع، ويصبح ما يسمى بفقه الاستضعاف أو فقه الضرورة يصبح هو الأصل. هذا انحراف. وبين رجل لا يهتم لفقه الواقع ولا لفقه الضرورة ولا فقه الاستضعاف، يريد في كل وقت أن يتعامل الأمة وقادة الجماعات مع فقه هارون الرشيد، أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، وهو مسكين يعني لا يستطيع أن يخرج من بيته من أجل أن يخاطب الغمامة، لا أن تقع في ولكه. أستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.